كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني إلى كل الشعوب على اختلاف ألوانها وأجناسها وأعراقها وطوائفها، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا. في أي مكان بصلي؟ فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر. لكن أمته من بعده، التعليق، حينما تركت سنته هزمت بالرعب مسيرة عام. ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وفي رواية ثانية أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الناس. أيها الإخوة، لأنه بعث إلى الناس عامة، إذاً ينبغي أن تكون معجزته مستمرة، لأن كل معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية، كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت وأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لكل الأمم والشعوب ولنهاية الدوران وحتى قيام الساعة، إذاً ينبغي أن تكون المعجزة وهي شهادة الله له لأنه رسوله مستمرة، ولن تكون مستمرة إن كانت حسية، ينبغي أن تكون عقلية. لذلك الإعجاز العلمي في القرآن هو المعجزة المستمرة، بمعنى القرآن الكريم أشار إلى حقائق كشفت بعد 1400 عام، والحديث عن هذا حديث طويل له وقت آخر إن شاء الله. إذاً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. رسول من؟ رسول جهة أرضية، الذي له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض هي الكون، والكون ما سوى الله، يعني 3000 مليار مجرة، أحدث الأرقام 3000 مليار مجرة، في كل مجرة مليون مليون كوكب ونجم. الذي خلق هذا الكون هو الذي أرسل هذا الرسول. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض. ولم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض، لا إله إلا هو. يعني أنت أحياناً تستمع إلى صوت، من هذا الصوت تعرف من القائل. إذا قال لك عيننا عامل تنظيف قمامة وأنا فتشته فلم أجده في مكانه، مين المتكلم؟ مشرف على التنظيف. إذا قال لك في وزير عينته وأنا قررت إقيله، مثل رئيس وزارة، هذا من كلام المتكلم تعرف من هو. يعني بيقول لك الله الذي خلق السماوات والأرض، هل ادعى أحد أنه خلق السماوات والأرض؟ سبحانه وتعالى. إذاً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. من الإله الذي يحيي ويميت؟ حياتك بيده، استمرار حياتك بيده، سلامة حياتك بيده، كمال حياتك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، الرزق بيده، نجاح الزواج بيده، النجاح بالعمل بيده، راحتك النفسية بيده، القلق بيده، الحزن بيده، الفرح بيده. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله، آمن به خالقاً، آمن به رباً، آمن به مسيراً، آمن به موجوداً، آمن به واحداً، آمن به كاملاً، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمن أن كماله كمال مطلق، آمن أنه ذات كاملة، آمن أنه خلقك ليسعدك، آمن أن كل مصيبة لها حكمة بالغة، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، آمن أن هذه الحياة دنيا وليست عليا، وأنك أيها الإنسان مخلوق لحياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فآمنوا بالله، آمن به عدل، رحيم، غفور، كريم، لطيف، رؤوف، جبار، آمن به يقسم الجبابرة، آمن به ينتقم من الظالمين، آمن به إليه يرجع الأمر كله، آمن به في السماء إله وفي الأرض إله. فآمنوا بالله، والله أنا آمنت أن الله خلق السماوات والأرض فقط. هل عرفت أسماءه الحسنى؟ هل عرفت صفاته الفضلى؟ هل عرفت رحمته؟ هل عرفت حكمته؟ هل عرفت رأفته؟ هل عرفت لطفه؟ هل عرفت قوته؟ هل عرفت غناه؟ فآمنوا بالله ورسوله. هل تعرفت إلى رسول الله؟ أم لم يعرفوا رسوله؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. فآمنوا بالله. أقول لك مثلاً يا أخي، كن طبيب. كلمة كن طبيب يعني بتنام تستيقظ بتلاقي حالك طبيب، لما في 33 سنة دراسة ومعك مجموع عالي جداً وسبع سنوات دراسة، كل يوم 10 ساعات دراسة، علوم عامة، فيزياء وكيمياء ورياضيات وطبيعيات، العام الثاني تشريح، العام الثالث فيزيولوجيا، الرابع علم الأمراض، علم الأدوية، بعدين فحوصات وتطبيقات وتدريبات، بعدين إجازة في الطب، 5000 معاشه بالمستشفى، بس 5 تبع الشاورما 30000، بدك بورد، معناتها تحتاج إلى بورد، 7 سنوات و5 فوقهم، بترجع بال44 45 معك بورد، تكتب جنب اسمك الدكتور فلان، بدك مرتبة تحصل بها على الجنة إلى أبد الآبدين من دون جهد، من دون ما تحضر درس علم، من دون درس علم، من دون مطالعة كتاب، من دون سؤال وجواب. معظم الناس مرتاحين، يوزع ألقاب على الناس، يتوهم أنه مؤمن وله 50 معصية. أيها الإخوة، فآمنوا بالله، في جهد سلعة الله غالية، جنة تريدها بلا عمل، بالأمل، بالدعاء، بركعتين، بليرتين، وعايش كما تريد وكما تشتهي، لا في انضباط، لا في كسب المال، ولا في إنفاق المال، ولا مع النساء، وتريد جنة عرضها السماوات والأرض، ألا إن سلعة الله غالية. بضرب مثل أعيده كثيراً، دخلت لأضخم محل السجاد، تريد سجادة، أراك صاحب المحل، بدي أثقل، الثانية، الثالثة، الرابعة، أطلعك على مئة سجادة، بدك أثقل، أخذك لمحل ثاني أعلى، فرجك بقى الأصلي اللي حق كل واحدة مليونين ثلاث ملايين، عجبتك واحدة، قلت له بتأخذ حقها خمس ليرات، تطلع بالمحل سالم، تطلع بالمحل سالم، تطلع ثلاث ملايين بدك إياها بخمس ليرات، والله الجنة أعظم، بدك حياة أبدية بالجنة، وما لك مستعد تحضر درس علم، أما مسلسل يمنع التجول بصير وقت المسلسل، أربع ساعات، أما درس علم ساعة تعرف ربك فيه، وضع المسلمين وضع متعب جداً، وضع مؤلم جداً. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض. رسول من؟ يعني دولة عظمى الأولى بالعالم، تلاقي سفيرة محترم احترام مذهل، سفير كذا، سفير الدولة العظمى، السفير يأخذ مكانته من دولته، من قوة دولته، من هيمنة دولته، ورسول الله رسول من؟ رسول خالق السماوات والأرض. يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. من هو الله؟ الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله، آمن به خالقاً ومسيراً وممداً، آمن به موجوداً وواحداً وكاملاً، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أميته وسام شرف، لأن الله تولى تعليمه، ولأن وعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الله أن يكون فيه من ثقافات الأرض، كله من وحي السماء. لو أن النبي درس بالمراكز العلمية في حياته، في عهده، كلما قال حديثاً يقال له يا رسول الله هذا من الوحي أم من عندك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذاً لارتاب المبطلون. وعاء النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئ من وحي السماء فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعاء النبي ممتلئ من وحي السماء، لذلك أمية النبي وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه، علمه شديد القوى. أما نحن إن كنا أميين فأميتنا وصمة عار بحقنا، ما في طريق للعلم إلا بالتعلم، فلو واحد ما تعلم جاهل. أما النبي وحده يأخذ بعض العلماء بعض أحاديثه يدرسونها، يمنح درجة دكتوراه بامتياز لأنه شرح بعض أحاديث رسول الله. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون إلى سر وجودكم، إلى علة وجودكم، إلى أنكم خلقتم لجنة عرضها السماوات والأرض لعلكم تهتدون إلى سلامتكم وسعادتكم. أيها الإخوة، الشيء اللطيف بالقرآن ما يسمى الآن بالموضوعية، يعني هناك من يعمم، والتعميم من العمى. قال تعالى: ومن قوم موسى، وبعض قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعرفون الحقيقة، يتبعون الحق، منصفون، من أهل العدل والإنصاف. كلمة من لا تعمم، لا تقل كل أهل هذه البلدة فسقا، إياك أن تقول هذا. لا تقل كل الأغنياء بخلاء، إياك أن تقول هذا، هذا كلام واحد أعمى. قل بعضهم، بعضهم في أعلى درجة من السخاء والتواضع. قل بعض أهل مدينة ما انحرفوا، والبعض الآخر بأعلى درجة من الانضباط. إياك أن تعمم، فالتعميم من العمى. شوف دقة القرآن: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً. يعني نسل سيدنا يعقوب، جاءوا أحد عشر كوكباً والمتكلم 12: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فسيدنا يعقوب نسله معنى الأسباط يعني ابن الولد. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما. طبعاً وقطعناهم اثنتي عشرة، تقول جاءت امرأتان اثنتان وجاء رجلان اثنان، فاثنتي مؤنث. بعضهم قال لأن كل جمع مؤنث، وبعضهم قال سبط هو القبيلة والقبيلة مؤنثة. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما. أمما كل سبط صار أمة. اثنا عشر ولداً كل ولد صار أمة. وانتشروا في بلاد الأرض. ولحكمة بالغة بالغة ليس لهم وطن. ثم يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. يبدو أن الحديث الآن عن رحلة اليهود في التيه، الآن تاهوا في الصحراء. في أثناء هذا التيه شعروا بحاجة كبرى إلى الماء، عطشوا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي طلبوا السقيا. الحاجة الأولى الهواء، لكن لحكمة بالغة بالغة الهواء ليس ملك أحد. لو كان يملك في فواتير كنا قد هلكنا، يرفع السعر، نستنشق هواء ما فيه، نختنق ساعتئذ. الهواء لا يملك، ما في باللغة استهوى، في استطعم طلب الطعام، في استسقى طلب السقيا، بس ما في استهوى. نعم، فطلب الهواء الحاجة الأولى، طلب الماء السقيا الحاجة الثانية، طلب الطعام الحاجة الثالثة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. بالمناسبة أي فعل سبق ألف وسين وتاء على وزن استفعل صار له الطلب، استغفر طلب المغفرة، استودع طلب الوديعة، استقام طلب الاستقامة، استرحم طلب الرحمة، استسقى طلب السقيا، استطعم طلب الطعام. إلا أن فعل استهوى ورد في القرآن الكريم، لا بمعنى طلب الهواء، ولكن بمعنى أن تكون على هوى الشيطان. الآية الكريمة: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين، طلبت منه أن يكون على هواها. الشيطان يوسوس بالمعاصي والآثام في الأرض، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذاً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، لكل سبط عين. يبدو أنهم متشاكسون، فكل واحد له عين خاصة. وفي استنباط آخر أن كمية الماء في كل عين مساوية للثانية، حتى ما يختاروا هي إلي هي إلك، حتى ما يكون في تنازع، الكميات متساوية وكل سبط له عين. لكن في ملمح آخر دقيق، يعني لما سيدنا موسى شوف ضرب البحر بعصاه أصبح طريقاً يبساً، ضرب اليبس بعصاه أصبح ماءً زلالاً، ضربة واحدة تحول الماء إلى صخر والصخر إلى ماء. هذا من طلاقة القدرة الإلهية، عمل واحد يحول الصخر إلى ماء. أن يضرب بعصاك البحر فأصبح البحر طريقاً يبساً، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً، يعني كن فيكون. عمل واحد، والآن الماء قلته بلاء وكثرته بلاء، تسونامي ماء أحرق الأخضر واليابس، الفيضانات تدمر كل شيء، الريح منعش، في رياح مميتة. إذاً فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. أما الآية الثانية: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. العصا واحدة والضرب واحد، ضربت بالعصا المياه فأصبحت طريقاً يبساً، وضربت بالصخر العصا فأصبح ينابيع شتى. الله عز وجل أكرمهم بهذه الرحلة، جعل لكل سبط عيناً ولكل سبط غمامة سحابة تظلله من أشعة الشمس، ولكل سبط نقيباً، وكل مجموعة لهم نقيب. والتبليغ تسلسلي في نظام، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قال المن مادة بيضاء حلوة، بيضاء اللون حلوة الطعم، والسلوى طائر من رتبة الدجاجيات واحدته سلوات، وهو السمان أو السمان بمعنى واحد. هذا الطير لا يربيه أحد، يأتي مهاجراً، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يعني حاجاتهم كلها ماء، غمام، من وسلوى، ظل ظليل، وماء وفير وطعام طيب. لذلك قال لبيت حاجاتهم قدراً لا كسباً. واحد حتى يشتري طعام يكون له حرفة له دخل، حتى يرتاح له بيت دافع ثمنه، فكل مقتنيات الإنسان كسبية. أما هؤلاء في هذه الرحلة الماء من قدر الله لهم، والغمام من قدر الله لهم، والطعام من قدر الله لهم. في حلويات أعتقد تصنع في بعض الأقطار اسمها المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة، هذه التفاصيل إشارة إلى رحلة اليهود في صحراء سيناء حينما تاهوا. الله عز وجل أدبهم لأنهم عبدوا العجل، ثم أكرمهم بالماء والطعام والظل الظليل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لما ضجروا من أنفس طعام ومن أطيب إكرام قال الله لهم وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية. أسكنوا أية قرية، أية مدينة، وكلوا منها حيث شئتم، فيها طعام لكم منوع كما تشتهون، وقولوا حطة، يعني اخضعوا لله عز وجل، اطلبوا المغفرة، وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. لم يفعلوا، سمعنا وعصينا. نحن في نهاية الصلاة يقول بعض المسلمين في بعض المساجد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما لسان حال المسلمين اليوم سمعنا وعصينا، لم يقولوا حطة ولم يدخلوا الباب سجداً ولم يستغفروا. فقال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، ما طبقوا الأمر الإلهي، فأرسلنا عليهم رجزا. الرجز هو العذاب، في عنا رز، رجز ورجز ورجز، معنى بالكسر والفتح والضم، يعني كلمة مثلثة. الرجز المآثم والمعاصي، وتنجو إذا تركت المآثم والمعاصي من الرجز الذي هو العذاب. بالكسر العذاب، بالضم الآثام والمعاصي. فحينما يبتعد الإنسان عن الآثام والمعاصي ينجو من العذاب. فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم، أي لم يطبقوا الأمر الإلهي، فأرسلنا عليهم رجزاً، يعني عذاباً من السماء بما كانوا يظلمون. أيها الإخوة، أريد أن أؤكد لكم أن كل قصص القرآن الكريم هي لمن؟ لنا. لأن سيدنا موسى وقومه مضوا إلى دار القرار، لكن المعنية بهذه القصة نحن. فهناك استنباطات كثيرة، يقع في أول هذه الاستنباطات أن هذا الدين لكل الأمم والشعوب، وأن هذا الدين خاتم رسالات السماء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، وأن بعثته خاتمة البعثات، وأن كتابه خاتم الكتب، وأن إعجاز القرآن الكريم هو الدليل والشهادة من الله على أنه كلامه. يعني حينما يصعد رائد الفضاء إلى طبقات الجو العليا باتجاه القمر ويقطع 65,000 كيلومتر طبقة الهواء، طبقة الهواء المحيطة بالأرض سمكها 65,000 كيلومتر. النقطة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال قل سيروا في الأرض، في الأرض بربكم، أنتم تمشون على الأرض أم في الأرض؟ على، في يعني بالسراديب بالأنفاق. الآية قل سيروا في الأرض، ما وجه الإعجاز بهذه الآية؟ قال بأن الهواء جزء من الأرض، 65,000 كيلومتر، 65,000 كيلومتر طبقة الهواء. تصور الهواء ثابت والأرض تدور، ما الذي يحصل؟ يصير أعاصير سرعتها 1600 كيلومتر بالساعة. في أعاصير بالعالم الغربي بأمريكا تدمر كل شيء، مدينة بأكملها لا تبقي ولا تذر. وقد تشاهدون بالأخبار بعض الأعاصير، البيوت كلها تحطمت، السرعة 800 كيلومتر. فإذا كان 1600 لا يبقى على وجه الأرض شيء إذا كان الهواء ثابت والأرض تدور. أما الهواء جزء من الأرض، لذلك قال تعالى قل سيروا في الأرض، تمشي أنت بين طبقة الهواء 65,000 كيلومتر وعلى سطح الأرض، لكن الإجمالي تمشي أنت في الأرض لا على الأرض. أيها الإخوة، رائد الفضاء حينما صعد إلى الفضاء الخارجي صاح فجأة لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. كان في أكبر عالم فضاء من مصر في القاعدة التي انطلقت منها مركبة الرواد، ما الذي حصل؟ لما قطع هذا الرائد طبقة الهواء انعدم تناثر الضوء فدخل في الظلام الدامس. نحن في الأرض في عندنا أشعة شمس وفي هواء، والهواء ذرات، فحينما تسلط أشعة الشمس على ذرات الهواء بعض ذرات الهواء تعكس أشعة الشمس على ذرات أخرى، صار في بالأرض مكان في أشعة شمس ومكان في ضوء الشمس. رائد الفضاء لما تجاوز 65,000 كيلومتر دخل في الفضاء الخارجي ما عاد في هواء، ما عاد في انتثار ضوء، ما عاد في ضوء أبداً، دخل في ظلام دامس فقال لقد أصبحنا عمياً. هذا متى كان؟ كان قبل 20 سنة مع إرسال أول مركبة إلى القمر أبولو، صاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً. الآن افتح كتاب الله واقرأ هذه الآية ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا إعجاز القرآن. يعني قد تعجب لوردة عرضتها وكالة فضاء في موقعها في الإنترنت، وردة جورية لو تأملتها ملياً لا تشك لثانية واحدة أنها وردة جورية، بأوراقها الحمراء الداكنة وبوريقاتها الخضراء الزاهية وبكأسها الأزرق في الوسط. لكن كتب تحت هذه الوردة صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. وردة عرضتها في بعض البرامج التلفزيونية، وردة جميلة جدا، وردة جورية، هي صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. افتح القرآن، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تركب طائرة على ارتفاع 40-50 ألف قدم بأعلى درجات الفخامة بالدرجة الأولى، طعام وشراب ومسليات وفواكه وعصائر وصحف ومجلات ومقعد وسير وتكييف وإنترنت وفضائيات وقنوات. تفتح القرآن تقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوا. هذا راكب طيارة 777 شلون؟ وزينة. كمل: ويخلق ما لا تعلمون. معنى كلام الله، هي داخل الطيارة فيها، والمركبة والقطار السريع والحوامة والباخرة واليخت دخل فيها. الإعجاز هناك إشارات إلى حقائق لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، لكن بعد 1400 عام تمت معرفته. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي شرحت اليوم هي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطاً أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون والحمد لله رب العالمين.